أن يتطيب الرجل بما يظهر رائحته وليس له لون، لأن الرجل لا يتزين بالألوان. وأما المرأة فما ظهر لونه وخفيت رائحته، لونه لأنها تتحلى به، لأنها تتزين به، رائحته لأنها قد تفتن وقد تفتن بهذه الرائحة. فالرجل يتعطر بما ظهرت رائحته وخفي لونه، والمرأة تتجمل بما ظهر لونه وخفيت رائحته، لأنه إذا كان هناك رائحة بدت قد تفتن وقد تفتن بهذه الرائحة. نعم. ويجب ختان ذكر. عندنا الختان، الختان وهو قطع القلفة التي في رأس الذكر بالنسبة للرجل والمرأة. الرجل قطع الجلدة التي فوق رأس الذكر، والمرأة قطع ما كان في فرجها مما يشبه عرف الديك، ولا تقطع كلها بل يقطع بعضها، وقد أمر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيقول العلماء بأنه الختان واجب بالنسبة للذكر والأنثى، ومنهم من يقول الختان واجب بالنسبة للذكر ومسنون بالنسبة للأنثى، لأن الرجل يقولون واجب. لماذا؟ لأن له أثر في الطهارة والنظافة، وفي النظافة من البول وما قد يكون محتبسا تحت الجلدة. وأما المرأة فإنه لا علاقة له بوضوء أو غيره، وإنما فيما يتعلق بينها وبين زوجها من اتصال ومباشرة فقط. نعم. ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة. وقال جمع إن اقتصر على أكثرها جاز، يعني يأخذ جلدة الحشفة أو يأخذ أكثر الجلدة، إن اقتصر على أكثرها جاز، إما أن يأخذ الجلدة كاملة أو يأخذ أكثرها. لماذا؟ لأن البول قد يكون محتبس بها، فإذا أخذ هذه الجلدة بدا أو ظهر رأس الذكر وتمكن الإنسان من تنظيفه عند الاستنجاء أو عند الاستجمار. وقال جمع إن اقتصر على أكثرها جاز ويجب ختان أنثى. يعني مشى المؤلف رحمه الله على أن الختان واجب بالنسبة للذكر والأنثى. القول الوسط أنه واجب بالنسبة للذكر ومسنون بالنسبة للأنثى، لأن الرجل قلنا واجب لأنه يتعلق بالطهارة وله أثر في الطهارة وفي الوضوء، وأما المرأة فعلاقته بمعاشرتها لزوجها فقط، وليس له أثر في الطهارة أو احتباس بول أو غير ذلك. نعم. ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها. ويستحب أن لا تؤخذ كلها، لأنها إذا أخذت كلها يصير عند المرأة شيء من البرودة، ولا يعني تنشط لجماع أو لمعاشرة، بينما إذا تركت صار عندها رغبة شديدة في هذا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا أن يؤخذ شيء منها، لا تترك ولا تؤخذ كلها، لأن إذا تركت كلها أصبحت المرأة لا تهتم بهذا، وإذا تركت أصبح عند المرأة رغبة شديدة وهكذا. نعم. ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصا لحديث اخفضي ولا تنهكي فإنه أضر للوجه. فإنه أنظر. أنظر للوجه وأحرى عند الزوج. يعني يقول لها اخفضي ولا تنهكي، يعني خذي شيئا من هذه القطعة التي تشبه عرف الديك ولا تنهكي، يعني لا تأخذينها كلها، فإنك إذا أخذت شيئا منها وتركت البعض فإن هذا أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.